ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. وهذا فيه دليل على أن حد طهارة لأن أقرها على قد طهرني أربع مرات والكفارة أيضا والتوبة طهارة. وفيها أنه لا يجب إقامة الحد ولهذا قال له ارجع فاستغفر الله أربع مرات يدل على أن التوبة طهارة أيضا تكفي وأنه إذا ألح يقام عليه الحد. وهي أنه ينبغي للحاكم أن يعرض بالجانب بعدم الإلحاح على إقامة الحد ويعرض له بالرجوع عن الإقرار لعله يرجع. وهي أنه ينبغي التأكد من إقامة الحد ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها سأل قال لها أبيه جنون بك. قال أبيك جنون؟ قال لا. قال هل شربت خمرا؟ سأل قومه قال وأمر من يستنكره إلى شمة وسأل عن قومها عن عقله قال عقله سليم ثم قام عليه الحد. دل على أنه لو كان قرب عقله بالسكر فإنه يكون معذور فيها لا يقام عليه الحد. ولهذا قال أشرب خمرا أمر أن يستنكى. هذا يدل على أنه لو كان شرب خمرا ثم عقل فإنه لا يؤخر لأنه يعني سكران لأن عقله ليس معه. وكذلك لو كان بعقله شيء كل هذا باب الاحتياط في إقامة الحد. وفي أنه رد وقد أرجع فاستغفر الله وتب عليه ويدل على أن الحد ليس بواجب وأنه ينبغي للإنسان لسان يستغفر الله ولا يطلب إقامة الحد أن هذا هو الأولى. وطلب الحوال إذا اختار فيما بينه وبين الله هذه كفارة معنى أنه أقلع على المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على أن لا يعود المعصية مرة أخرى هذه كفارة. والحقها قد جمع الله لماعز الغامديه بمطهرين الحد والتوبة تاب وقيم عليهم الحد. فيه التعليق بالرجوع نعم لا. إذا أصر إذا ألح إذا رجع خلاص يعني يعرض له بالرجوع. فإذا رجع عن الإقرار فلا يقيم عليه الحد لكن إذا أصر فإنه يقام عليه الحد. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النبي أمر بأن يستغفر الله استغفر لماعز. قال غفر الله لماعز. قال تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة 70 من أهل المدينة وسعتها. في أنه جمع الله بين التوبة وبين إقامة الحد وهما مطهران. نعم. خاص الاستدعاء صار عنده هذا إذا رجع عن الإقرار. إذا رجع عن الإقرار الذي عرض له الرجوع قال اذهب ارجع فاستغفر الله فتوب إليه. أما إذا أصر فاحتج عن السائر يقام عليه الحد. نعم. ألحم له بإقامة الحد. الأولى التوبة. التوبة الأولى أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يذهب يطلب إقامة الحد. ولهذا قال ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لماعز. نعم. قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه، إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. وحدثنا أبو بكر الغامدية مثل ماعز سافر خرفت أيضا، ولما قال لها ارجعي استغفر ويحك ويحك كلمة الشفاق ارجعي استغفر الله واتوب إليه، هذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتوب فيما بينه وبين الله. في تعليق الحاكم للمقر بالرجوع، ولكنها ألح كما فعل معي، أتريد أن تردني كما رددت ماعزا. وهي أن الحامل لا يقام عليه حد، لا حد الرجم ولا حد الزنا حتى تضع، لأن الحمل فيه لأن إقامة الحد يؤدي إلى الإضرار بالجنين وقتله. وهي أنها لما حملت قال من لا نقيم عليه الحد ونترك لي وليدها يضيع، فكفل وليد الصبر. في الرواية الأخرى كما سيأتي أنها حتى تفطمي، فلما فطمته وجاءت بيده كسرة خبز قام عليها الحد بعد أن كفل الولد رجل من الصبر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال فجاءت الغامدية فقالت هذا يدل على أن رده الثاني أربع مرات، وهذا ذكر بعض الرواة أن رده مرتين أو ثلاث، هذا على حسب علمهم، والمثبت مقدم على ما فيه. وفيه أنه حفر له في الرواية الأولى أن قال ما حفرنا له، المثبت مقدم على ما فيه، والحفر أثبت مرجوم. بعض الرواة أثبت أنه حفر له، في الحديث الآخر قال فما حفرنا له، هذا على حسب علمه، ولكن من أثبت أنه حفر له مقدم، المثبت مقدم على الفقاعي. ويحتمل جمعه أنه في الأمر ما حفر له، وأنه لما أدرك الحجارة هرب ثم حفر له بعد ذلك، ثم انتصب لنا فرمانه بالحجارة، يعني انتصب بعد أن حفر له الحفرة. جمع بينهم بهذا أنه في الأول ما حفر له، فلما أدركت الحجارة هرب ثم أدرك فحفر له الحفرة فانتصب، قال فرمانه بالجلاميد. نعم. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا؟ فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وهذا في دل على أنها لأن هذه المرأة مستمرة على توبتها، وأن الذنب أحرقها فلم تصد، وهي حبلى حتى وضعت، ثم لما وضعت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ترضع، ثم أرضعت، معلوم أن الرضاع مدة سنتين، وهي لا تزال المعصية تحرق قلبها ولم تصبر حتى جاءت، وجاءت به وبيته كسرة خبز لتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام، فيصل أكل الطعام الآن، ثم أمره فرجمت، في دليل على أنه يحفر للمرجوم، وخاصة المرأة. طبعا ما قال هذا خاص بالمرأة الحفر المرجوم، والصواب أنه عام. وفي دليل على النهي عن سب المرجوم أنه لا يسب، ولهذا لما سبع خالد فقد مهل يا خالد لقد تابت توبة فتبقى صاحب مكس فقبلت. وصاحب المكس هي ما يؤخذ على الناس بدون مقابل، هي دليل على عظم المكوس، أنها من المعاصي العظيمة وأنها فوق السنة، ومن أكل الناس يؤخذ على الناس معشرات على أموالهم العشر أو نسبة معينة، يقال لها مكوس. قالت: لا، ثابت، لقد ثابت توبة فتوبة صاحب المكس لقبلت. وهذا يدل على صاحب المكس أعظم إثما وذنبا من الزاني، صلى الله العافية. وفيه دليل على أنه لا يسب من أقيم عليه الحد، لأن الحد طهارة فلا حد إلى السب. ومثل هذا الحديث، الحديث الآخر في الرجل الذي كان يشرب الخمر وكان يلقب حمارا، وكان عبد الله اسمه عبد الله كان يلقب حمارا، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به، كان كثيرا ما يؤتى به فيوجد في الخمر، فأتى به مرة يوجد، فقال رجل من الخمر: اللهم العاه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، إني أحب الله ورسوله. فيه النهي عن السب، اللعن هو السب. وهنا قال: مهلا يا خالد لما سبها، والله لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لقبلت. نعم. لا، لقد تابت الآن، هو الآن التوبة الآن، ما يتكلم عن الحد، قال لقد تابت توبة، التوبة غير الحد، الحد طهارة ولا ما تاب. قال لقد تابت ولا لقد قلنا عليه الحد؟ ها؟ لقد تاب. إذا الكلام عن التوبة ولا عن إقامة الحد؟ خلاص، هذا دليل على أن التوبة هي الأصل، قد تابت التوبة، تابت فيما بينها وبين الله. وفي اللفظ الآخر كما سجل: وهل وجدت أن جابت بنفسها لله؟ إذا جاءت بنفسها مختارة، كنا جاءت نفسها مختارة هل دل على توبة؟ وإذا أخذ وأقيم عليه الحد، أخذ بالقوة وما جاء يتوب ثم أقيم عليه الحد، طهر. أخذ بالقوة وهرب ثم أخذ وأقيم عليه الحد، طهر. وإذا جاء سلم نفسه هذا دل على التوبة. نسائل: سمع الله لدينا الأمرين، سمع الله لدينا متخيرا، بل التوبة وقامة الحد. نعم. نعم.

الأجراء وقائد السيارة الدخول على النساء في البيوت كلهم مكان خاص وعدم التساهل. فهذا الرجل تساهل استاجر هذا الأجر الشاب وجعلها في بيته عند امرأته فزال بامرأته بسبب الإهمال والمماسة وعلى كثرة الدخول والخروج. ولهذا قال كان عسيفا على هذا يعني أجر عنده فزال بامرأته. فيه الرجوع إلى أهل العلم، قال فسألت أهل العلم. هذا الرجلان والد العسيف وزوج المرأة، قيل لهم إن لما حصل الزنا استدعى والد العسيف لزوج المرأة بمئة شاة ووليدة عبده. يقول فسألت أهل العلم فأخبروا لي أن إنما على ابن جلد مئة وتغريب عام وأن على مرأة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بلاقين بينكم وبكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، فرد خلاص ما لها لزوم الوليدة والغنم. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، في دليل على أن الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عام. قال الله تعالى في كتابه العظيم: الزانة والزاني فليجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. وجاءت السنة في تغريب، تغريب عام يسفر على البلد التي وقع فيها فحش عام. وعلى امرأة هذا الرجم، قال واغذي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فقال عليها فاعترفت فرجمها. في دليل على أن إقرار الجاني أو الزاني لا يعتبر إقرارا إلا آخر. فهذا أقر على نفسه بالزنا ولكن لم يقبل الحد على المرأة إلا بعد إقرارها. هذا اعترف بأنه زنا فقال عليه جلد مئة وتغريب عام. وأما المرأة التي قال إنه زنا بها ما يقام عليه الحد إلا بإقراره أو شهود. ولهذا قال واغدوا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل ارجمها لأن صاحبها أقر عليها، ما أخذ بإقراره. كل له ما يخصه، الرجل له ما يخصه من الإقرار والشهود وما لا يخصه. فإذا قرر شخص قرر هذا الشخص أنه زنا بهذه المرأة يقام عليه الحد، والمرأة لا يقام عليه الحد إلا بإقرار أو شهود. ولهذا قال اغدوا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فقال عليها فكرهت فرجمها. نعم، فيه الوكالة في قضاء الحدود، وكل النبي أنس لا بأس بكل ما في قامة الحدود. وقلوا أصبت حدا أقف عليه في الحديث السابق، هنا سمى الحد المعاصي. هذا كما سبق الحدود تطلق على المعاصي والمنهيات، وتلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق الحدود على الواجبات، تقول تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها، تطلق الحدود على التعزير، تعزيرات أخو الحدود 80. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية. نعم هو الأقرب، وخصوصا حد الزنا، جاء هذا في حد الزنا. لكن التأكد لا بد منه، التأكد من قضية الحدود، لكن هذا التعريف إنما هو في حد الزنا. نعم. هذا هو الأقرب، إنما هذا الشهيد هو الذي لا يوصل ولا يصلى عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره

دل على صحة نكاح الكفار وصحة إحصانه، ويدل على الكفار مخاطب بفروع الشريعة، وهي مسألة خلافية بين العلم، هذا أصح قول العلماء. وفيه دليل على أن الكفار إذا ترافعوا إلينا نحكم عليهم بشريعتنا، إذا ترافع الكفار أهل الذمة كانوا تحت الدولة الإسلامية ترافعوا إلى المسلمين فإنه يحكم عليهم بالشريعة. وفيه خبث اليهود حيث غيروا حكم التوراة حتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان الفتى يقرأ فلما وصل آية الرجم وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، هذا من جحده وكتمانه بالحق حتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل له ارفع يدك في اللفظ الآخر. عبد الله بن سلام كان حاضرا، هم عبد الله بن سلام الإسرائيلي على الإسلام، قال يا رسول الله أن يرفع يده، فرفع يده إلى آية الرجم سلوح. وفيه دليل على أن اليهود أماتوا أمر الله عز وجل، ولهذا قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، لأن الله أمر بالرجم، هذا أمر من الله تعالى قد أماته اليهود. وفي بيان سبب تركهم الرجم أنه كثر الزنا في أشرافهم فكانوا يتركون فلا يقيمون الحد على الشريف ويقيم الحد على الضعيف، وهذا سبب هلاكهم كما ثبت في حديث النبي قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قضوا عليه حد. لما سرقت المخزومية وأهم قريش شأنها وطلبوا من أسامة أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويوم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها، فهذا سبب هلاكهم. فلما كثر الزنا في أشرافهم ولا يريدون أن يقيموا الحد على الأشراف ويقيموا الحد على الضعيف، قالوا هلم إلى شيء نقيمه على الشريف والضعيف، فغيروا فصاروا يسودون وجوههم ويحملونهم ويخالفون وجوههم ويجلدونهم، فكان إذا سرق إذا زنى فيهم الزاني سودوا وجهه يعني أتوا بالفحم وطلوا وجهه بالسواد ويحملونهم، وفي لفظ يجملونهم يحملونهم يحملون على الحمل ويجملونهم على الجمل ويخالفون بين وجوههم يجعل وجهه إلى ثور الدابة، يخالفون بين وجوههم ويدورون به في الأسواق ويجلدونهم ويكتبون بهذا على الوجه. وفي الوقت يحممون يعني يصفعون وجوههم بالحمم والفحم، فصاروا إذا زنى فيهم إلى زاني يطرون وجوههم بالفحم ويركبون على دابة ويخالفون وجهه يجعلون وجهه إلى ظهر الدابة ويدورون في الأسواق ويجلدونه ويكتفى بهذا، غيروا أمر الله. وفي أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ولكن حكمها عام. القاعدة الأصولية عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنها عامة، ومن لم يحكم ما أنزل الله يصب بالكفر والفسق والظلم، على تفصيل في الكفر هل هو أكبر أو أصغر وكذلك الظلم والفسق، على تفصيل معروف بين أهل العلم. نعم. كيف يجمع بين ذهب إليهم وفي رواية أخرى قال أتوا إليه؟ محتمل أنه أمرهم بأن يأتوا إليه ثم أتوا إليه. نعم. حدثنا ابن نمير وابو سعيد أو أنهم ذكروا له ثم أتى إليهم عليه الصلاة والسلام. نعم ذكروا لها أولا أنهم سيأتون ثم أتى إليهم. نعم. حدثنا ابن نمير وابو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. يعني المرأة التي زال بها ليس مرأة فالرجم موجود في شريعة التوراة كما هو موجود في القرآن لما ترافقت في الكتب المنزلة. نعم. حدثنا إسحاق بفرانه سمى آية قال آية الرجم في التوراة سمى آية كما في القرآن آية الرجم في التوراة وآية الرجم في القرآن. في القرآن آية الرجم نسخ لفظها وضع حكمها كان في سورة النور آية والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما بتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال عمر قرأناها ووعيناها ثم نسخ لفظها وبقي حكمها حكم باقي ولف منسوخ. نعم. هذا استدل به بعضهم على أنه لم يحفظ لهما. سبق في الحديث السابق عن النبي حفظ أمر بالحفظ للزانية الزانية وحفظ المرأة إلى نصف إلى صدرها استدل به على أنه لم يحفظ لهما لأنه لو كان محفورا له لما وقعها في الحجارة لكن ليس بصريح. قد تكون حفرة المرأة بجوار حفرة الرجل يقيها في الأخير الآخر يجنى يقيها بالحجارة يعني يكون حاجز بين الحجارة وبينها تكون الحجارة تكون فيه يكون يؤثرها على نفسه من حبه لها يجنى حتى في وقت الموت ثم يجنى بالحجارة يعني يميل عليها حتى يصد الحجارة عنها فتكون تصيبه ولا تصيبها. نعم ولا تصيبها. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت امة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت ثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. نعم حبل من شعر يعني وفي اللفظ له ولو بضفير وبلغ الحبل من شعر. وهي أن في الحالة في هذا الحديث أن الأمة إذا زنت تجلد وأن يتولى جلدها سيدها. والأمة وحد الأمة نصف حد العبيد حد العبد نصف حد الحر. فالحر يجلد 100 جلدة الزاني الحر يجلد 100 جلدة والعبد يجلد 50 جلدة والمرأة إذا زنت تجلد 100 جلدة والأمة تجلد 50 جلدة. قول الله تعالى في حق الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العيال. وذلك لأن الإماء أقل حالا من الإحرار في تحملهن ولأن العيب في حق الحر أشد الذنب فجعل حد الإماء على النصف وسواء كان متزوجا أو غير متزوج العبد ليس عليه رجم العبد ليس عليه رجم والأمة وإنما عليه الجلد لنصف الجد في حقه. وهذا من رحمة الله تعالى لأسهادهم، لأنها لو العبد لو رجم لضعف ماليته وكان فيها ضرر على سيده، لأنه مال العبد مال لأنه مال، فلو رجم ضاع ماليته على سيده، لأن كان العبد يساوي 50,000 ثم رجم ضاع 50,000 على سيده. فمن رحمة الله تعالى بأسهادهم أن العبيد لا يرجمون، وإنما يجلدون نصف حد الحر، فعليه النصف مع نصف من آلام. وفيه أنه يقام الحد عليه ولا يثرب عليها، لا يعني لا تلام ولا توبخ، التثريب هو اللوم والتوبيخ، لكن كيف لا توبخ إذا العتدي لا يوبخها؟ قال شيخنا رحمة الله عليهم، وهذا أشكل علينا منذ دهر طويل، كون الأمة يقام عليها الحد ولا توبخ، لا بد يوبخها الإنسان ولا سيما في أول العام، لا بد يوبخه ويلومه. لكن جاء في القاموس في معنى التثريب فربا أن معناه التعيير، من معانيه التعيير، وعلى هذا يزن الإشكال، يكون معنى أنه يقوم الحد ولا يعيرها. أما التوبيخ فإن الإنسان لا بد يوبخ، لا بد يلوم، يلومه ويوبخه، ولا سيما في أول العام، في أول العام إذا طلع عليه لا بد أن يوبخ ويلوم. فإذا كان من معنى التوبيخ التعيير يكون يقام على الحد ولا يعير، لأن يكفي إقامة الحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق وابن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة حاوى. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا هشام المحسان كلاه معنى أيوب بن موسى حاوى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر حاوى. حدثني هارون بن سعيد أيلي قال حدثنا ابن واب قال حدثني أسامة بن زيد حاوى. حدثنا عدنان بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق، كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم لم يبيعها ثم ليبيعها في الرابعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي قال حدثنا مالك حاوم حدثنا يحيى بن يحيى واللقولة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو بعد أو الرابعة. وقال العربي في رواية لم تحسن يعني لم تحسن نفسها بكسر الصاد، ولو بفتح الصاد لم تحسن لم تكن محصنة، والمحصنة هي المزوجة هنا، ولا فرق بين المحصنة والمحصنة بالنسبة للأمة، ليس عليها إلا الجلد، صارت محصنة وغير محصنة. نعم الحوار كان في العبيد إذا زاد عادل هذا الحديث إذا زاد إيش ولا تكون محصنة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن. نعم لم تحسن نحسها هي، أو لم تحسن لم تكن محسنة هي، هي المزوجة لم تحسن نفسها هي لم تحسن أو لم تكن محسنة لم تكن مزوجة. نعم. قال إن زنت فجدوها ثم إن زنت فجدوها ثم إن زنت فجدوها ثم بيعوها ولو بضفير. وهذا عيب، ولا بد إذا باعها أن يخبر المشتري بالعيب، لأنه لم يخبره لكان غش، فلا بد أن يبين البيع العيب. وهل هذا الأمر الوجوب أو الاستحباب؟ على قول أهل العلم والحكمة في بيعها أنها قد تتغير حالها عند البيع، قد يكون الزوج الثاني السيد الثاني يعفها بنفسه أو يزوجها أو يكون أهيب من الأول. أو غير ذلك من الأسباب، فلهذا أمر ببيعها المرة الثالثة أو الرابعة يبيعها، لأن البائع المشتري الثاني قد يكون أهيب لها، يجد الأثر، قد يتسراها هو أو يزوجها أو غير ذلك. نعم. في البيع الإخبار بالعيب لا بد منه. مش قال الشارح كلم النووي على البيع وجوب. نعم كم مش قال هذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور، وقال داود أهل الظاهر هو واجب على الأصل، الأصل هو وجوب إلا بصالح، لا بد من صالح. نعم نعم. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالك يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمات بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح حاو حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان وأبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهم ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زلت فأمرني أن أجدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وحدث في دليل على الإماء يقام عليه الحد، من أحسن ومن لم يحسن، كما قال عليه الله أقيموا على رقائكم الحد، من أحسن ومن لم يحسن، يعني من تزوج ومن لم يتزوج، حكم الجلد 50 جلدة. وفي دليل على أن من وجب عليه الحد إذا كان مريضا أو به علة أو كانت حامل فإنه يؤجل إقامة الحد حتى يتماثل للشفاء حتى تضع الحامل، كما في قصة الغامدية بين النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمها حتى وضعت حملها ثم أرضعت ثم فطمت، وكذلك أيضا حتى تخرج من النفاس تتماثل من نفاسها، إذا كان مريض أو امرأة حامل أو بيعل فإنه يؤجل يؤخر إقامة الحد حتى يتماثل المريض الشفاء حتى تضع الحامل حتى تتماثل النفاسية. نعم نعم نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحسن منهم ومن أحسن منهم ومن لم يحسن، وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل. حدثنا محمد المثنى ومحمد البشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر، يعني اجلد أخف الحدود أو خذ على تقدير فعل. وفي دليل على أن حد الخمر 40 كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصدر من خلافة عمر يجلد سالب الخمر 40 بالجريد والنعال والثياب، ثم لما تتابع الناس في شرب الخمر في عهد عمر لما فتحت الفتوح ونزلوا الأرياف سهد رضي الله عنه شاور الصحابة وقال عبد الرحمن أخذت الفضل 80 فزاد من باب التعزيز زاد 40 كما أنه سأل لما تتبع الناس في الطلاق صاروا يطلقون 3 جمع الناس وأزمهم بالطلاق 3 من باب التعزير والتأديب وكان الطلاق 3 بالكلمة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمر كان واحدة ثم لما اتبع الناس الطلاق الله عليهم عمر تأديبا نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث وحدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر 40 فلما كان عمر ودن الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80 نعم الحدود تعزيرات الحقوبات وتطلق الحدود على الواجبات قل تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق على المحرمات قل تلك حدود الله فلا تقربوها نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40 ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا الحدود 80 هو حد القلب يعني حد القلب 80 يعني اخف الحدود فرفع حد الخمر من 40 الى 80 حتى يوافق حد القلب نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ابن ابي عروبه عن عبد الله الداناج حاء وحدثنا اسحاق وابن ابراهيم الحنظلي واللفظ له قال اخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال حدثنا حضين بالتصحيح حضين وليس هناك حضين في الكتب السته الا هذا حضين نعم. قال حدثنا حضين بن منذر ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان واتي بالوليد فصلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فجد فقال علي قم يا حسن فجد فقال حسن ولي حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجده فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الدناج منه. هذا الوليد بن عقبة كان أمير الكوفة الوليد بن عقبة بن معيط وكان عثمان خاله شرب الخمر صلى بالناس ركوفا على عادة الأمراء وسكران صلى بهم ركعتين ثم التفت عليه فقال أزيدكم في اللفظ لخنه أنه قال بعض السماء ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة في بعضه ذكر قال بعضهم أنه صلى بهم الفجر 4 ثم التفت وقال هل تريدون أزيدكم فقالوا ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة. شهد عليه حمران أنه شرب الخمر شهد عليه آخر أنه يتقيأها فقال عثمان لم يتقيأها إلا أنه شربها ثم أمر بجلده فوكل عليه فقال جلد فوكل ابنه الحسن فقال حسن ولي حارها من تولى قارها يعني الخلافة يتولى يعني شدتها من تولى منافعها المنافع المصالحة والخلافة هو اللي يتولى ما حصل فيها من الشدة والأذى. كأنه وجد عليه فأمر عبد الله بن جعفر فجعل يجود وعلي يعد. فلما وصل الضعين قال أمسك، جلد رسول الله أربعين عليه الصلاة والسلام، وجلد عمر أربعين، وجلد عثمان عمر ثمانين، وكل سنة يعني هذه سنة الرسول، هذه سنة خليفة الراشد. نعم. قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناجي منه فلم أحفظه. حدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال هذا من عدد خليفة الراشد عثمان الفرد، وقيم الحد على أمير من الأمراء، وهذا ما يوجد في الأزمنة المتأخرة أن الأمراء تقام عليهم الحدود، وقيم الحد على الأمير لما شرب الخمر. نعم. حدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. نعم. وديته يعني دفع فديته. علي أي حد يقيم على شخص فإني لا أجد في نفس الشيء إلا الخمر، فإنه يجد ثمانية ثم مات دفعت ديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين والزيادة تعزير من عمر، فلو مات وديته. أما حد القالف وحد الزيادة لو مات ما في نفس الشيء منه شيء. أما صاحب الخمر إذا ردت ثمانية ثم مات في نفسه من شيء أدفع ديته، لأن الزيادة هذه من اجتهاد من عمر. نعم. نعم. ظاهر عثمان. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله. حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن مكير بن الاشد قال بينا نحن عند سليمان بن يسار اذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فاقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن ابي برده الانصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. نعم. وهذا فيه أنه لا يزال في التعزيرات لا يزال على عشرة أسواط، أخذ به بعض العلماء كالحاف، وذهب الجمهور إلى أنه يزال على عشرة أسواط حتى ولو وصل إلى تعزير إلى القتل تعزير، وأنه يقتل تعزيرا، وبهذا أخذ الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ. نعم. في نظر بنفسه الجمهور قالوا أنه منسوخ، ولهذا أخذوا زادوا التعزيرات، احتجوا بأن الصحابة لم يزالوا يعزرون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويزيد عن عشرة أسواط. نعم. لا منفصل. نعم. نعم. نعم. الرابع هو العام، هذا جاء في بعضها إذا سلب الرابع فاقتلوا، جمهور على أنه منسوخ قتل في الرابع. نعم. حسن الله عليك. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. حدثنا عبد بن حميد. نعم. هذه البيعة التي أخذها النبي على الرجال هي البيعة التي أخذها على النساء، قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان، أخذ على الرجال ألا لا يشركوا بالله شيئا ولا يزنوا ولا يسرقوا فمن وفى فأجره على الله، يعني تم أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني فعل الزنا والسرقة فعوقب به فهو كفارة له، يدل على أن الحدود كفارة صريحة.

العجماء والمعدن، لا إذا حصل فيه شيء فإنه هجر العجماء جرح، والعجمة هي الدابة، سميت عجماء لأنها تتكلم، جرحها جبار يعني ما إذا أصابت أحدا بيدها أو بفمها فإنه هجر، ليس فيه دية ولا يطالب فيه أحد. وكذلك المعدن البئر، والبئر جرحها جبار يعني لتحفر ثم يسقط فيها الإنسان فإنه هجر، ليس فيه دية. وفي الركاز الخمس، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فإن إذا وجد ليس على مكان الإسلام فإنه يدفع الخمس زكاة لأنه حصل له بغير تعب. والعجمة جرحها جبار إذا لم يقم معها أحد، أما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فإنه يطالب إذا أصاب إنسان فيكون على العاقلة، وإذا قتل الإنسان تكون فيها الكفارة. وكذلك البئر إذا حفر في بيته أو في موات فسقط فيها إنسان فليس فيها اليهودية، أما إذا حفر في طريق الناس فإنه يضمن، سقط إنسان يضمن عليه دية وعليه الكفارة، الدية على العاقلة وكفارة في ماله. فدرك هذا الخمس موجود من دفن الجاهلية، فيه الخمس. نعم سمع. نعم نعم حدود إلى الحاكم فيقيمها الناس. نعم إذا لم يترفعوا إليه فيما بينهم ما علم منهم. نعم تكلم عن الشرع قول المعدن الركاز والمعدن ايش كيف فيمر بها نار ويسقط فيها فيموت او يستاجر اجراء يعملون فيها. يقول العجمه او جرح الجبار والعدل الجبار وايش وفي الركاز الخمس تكلم نعم العجمه وقوله نعم قال في المحلول على ما اذا كانت على ما اذا اثبتت شيئا بالنهار. قال العجماء بالمد هي كل الحيوان سوى الآدمي. نعم الشيء بالنهار، أما بالليل فعلى أهل الحوائط يحفظها بالليل، وعلى أهل الحديث الآخر جمع بينهم في الحديث، وفي النهار على أهل الدواب أن يحفظوها. نعم ايش بعده؟ قل بعد العجماء وجرح الجبار ايش بعده؟ الشرح إذا بعد العجماء ايش؟ أبو حنيفة في الركاز الخمس يعني المعدن، المعادن التي يجدها فيها الخمس. والصواب أن الركاز دفن الجاهلية، موجود من دفن الجاهلية ليس عليها علامة أهل الإسلام، أما إذا كان عليها ما علامة أهل الإسلام يكون باب اللقطة، فإذا شيء عليه علامة أهل الإسلام هذا اللقطة، وإذا كان عليه علامة أهل الجاهلية هذا دفن الجاهلية. وحنيفة يقول الركاز خاص بالمعدن، المعادن مثل يجدها تحت الأرض، هناك معادن جواهر وما شبه ذلك يدخل في هذا البترول مثلا، لكن البترول الآن صار من خصص لي الأمر. نعم فلان كان السائل يقول هل السرقة من السيارة وهي مغلقة يعد سرقة من الحفظ؟ نعم وضح أن السيارة تروح حفظ كسرها تروح حفظ، وهذا يرجع للحاكم الشرعي، لا ترفع مسألة للحاكم الشرعي. نعم نعم إذا وجد الباب المفتوح في البيت ودخل قد يقال له الآن ما كسر الآن بخلاف ما إذا تسلق أو كسر الباب، لكن السيارة فحد إذا كان مغلق حد الآن مفتوكة في الشوارع، لو لم تكن حد ما صار معناها صار السباق الآن معذور لكنها حد. نعم.